السلام عليكم. الحب شيء عظيم خلقه رب العالمين في قلب الإنسان. يعني على قولة فاتن حمامة تقول اللي بيحب مش ممكن يظلم، هي تقصد أن تخلي الإنسان المتوحش يصبح حمل وديع، لأن اللي يحب يحس باللي حواليه. لكن تعال أقول لك، الحب أنك تحب أمك، تحب أبوك، تحب خواتك وإخوانك، تحب زوجتك عيالك، مو تحب زميلتك في العمل متزوجة وعندها عيال، ولا بنت جيرانكم، ولا واحدة ما أدري وين شايفها تحبها يا قليل الأدب. لا يا حبيبي لا، معجب في زميلتك في الدوام، عزباء مو متزوجة أكيد، أوكي روح تقدم لها. معجب مثلا في بنت جيرانكم، والبنت مناسبة للزواج، مناسبة لك، متوافقين اجتماعيا بينك وبينها وكذا، وتحس انه ممكن يتم الاستقرار يعني بعدين بعد الزواج، روح تقدم له وخلك زلم. يعني لا تقول لي حب وحب وتحب بنت الناس، مو بكيف امك يعني، مو بكيفك. سامحوني اقول لكم هذا، بوجهها رسالة حق بعض الشباب اللي مخها يعني تنك، تحب واحدة متزوجة وعندها عيال ليش؟ ولا تحب واحدة اكبر منك 30-40 سنة والله عشان عندها فلوس ليش؟ ولا تحب؟ الحب له اصوله، تحب حب يعني حب بعقل وحب بحكمة، وان الحب هذا ينتج عنه الزواج والاستقرار، هذا الحب الشريف العفيف اللي احنا نتكلم عنه. مالكم بالطويلة، مثل ما تشوفون في العنوان، قصة الليلة قصة حب عبر الانترنت. هذا الله يسلمكم، في شاب قطري، شاب في يعني منتصف العشرينات، 25 سنة، متخرج ووظيفته وظيفة مرموقة، وإنسان محترم متعلم، يعني ما في شيء ناقصة إلا بس شريكة حياته. عنده يعني هدف أنه يتزوج، يعني يسمع يعني من بلدان العربية وكذا، وهذا شيء هم شيء جميل، يعني ما في مانع، يعني إذا ما لقى في بلده يشوف برا ما في مانع، أهم شيء أنه يكون يعني صادق في نيته، وأنه زواج واستقرار، وهذه رغبته الشخصية، ما حد يقدر يفرض عليه. المهم طبعا الأفضل أن كل واحد يأخذ بنت بلده أكيد لا شك، لكن إذا كانت له رغبة أن يتزوج واحدة ثانية عربية، ترى العرب واحد، البشر واحد، ترى ممكن أن يتوافقون ويستمر فيهم الزواج أفضل من بنت بلاده، ممكن. المهم هذا في باله أن يتزوج مغربية، يعني يسمع والظهر يعني له تجربة رايح المغرب، وشايف جمال البلد وجمال طبيعتهم وعاداتهم، وإن فيهم الزين والحسن، وهذا شيء معروف يعني، فيعني في باله كذي يعني يبي يتزوج من المغرب، أو تلقى واحد من أصدقاء زوجته مغربية، ولا واحد من جماعته، فالولد متخمر الفكرة براسه يعني. المهم يوم الأيام عبر السوشيال ميديا ويتعرف على فتاة مغربية، انستغرام وسناب وغيره وتعرفون، فبدأ يراسلها وكذا، وشاف صورتها، ولا البنت اللي تدش بالخاطر، مثل ما هو كان راسم صورة البنت اللي في باله، هذه البنت جت على القياس. معجب فيها، بدأ يراسلها ويكلمها وكذا، وقالت له أنا عمري 21 سنة، أنا من مراكش، مراكش أسمع فيها مراكش بلد جميل وكذا، وقام يبحث بالإنترنت ويشوف جمال الطبيعة وكذا. والقصة هذه أرجوكم لا تعتبرونها يعني مقصودة لبلد معين، ترى مثل القصص تحصل في جميع بلدان العالم بلا استثناء. المهم يعني ولد شوي دخل في جو الحب، وبدأ يعني ارتاح للبنت بشكل كبير، قالها الله يخليك ممكن أشوف لك صورة ثانية وكذا و... وقالت له والله أنا ما عندي مانع يعني. دزت له صورة ثانية صورة ثالثة عبر السناب، وبعدين قالت له ترى أنا ما عندي مانع لو أنك تبي تشوفني فيديو، يعني إحنا ما قاعد نسوي شيء غلط. قالها والله جد، يلا يا ريت. المهم ويشغل الفيديو ويشوفها وتشوفه. طبعا في وسائل كثيرة عن طريق الفيديو، يعني ممكن عن طريق في ترى الفيسبوك، في اعتقد الاسلام، في اعتقد في كذا وسيلة يعني تواصل فيها طريقة الاتصال عبر الفيديو، حتى الواتساب فيه. المهم يوم شاف البنت على الطبيعي، ولا أحلى من الصورة، البنت جمال طبيعي، لا مكياج ولا البنت كاشخة مثلا، شافها طبيعية. وهو يبي البنت، يعني البنت اللي بنت البيت، يعني بنت اللي ما هي الأوفر كذا، وشاف جمالها الطبيعي البسيط قال لا بس. قالت لا أنا من عائلة محافظة وكذا، وفعلا ترى في المغرب كثير عوائل ملتزمة، ما أقول لكم محافظة، والله ملتزم، وأنا أعرف ناس شخصيا مطاوعة، كلهم عائلة كاملة مطاوعة، حريم رجاجين. قالت لا أنا من عائلة ملتزمة، وأنا أبوي مؤذن في مسجد. يا سلام يا سلام، إيه وعد. قال خلاص هذه البنت اللي أنا أدور عليها. صار بينه وتواصل، قام ما ينام الليل، يسولف معاها الليل مع نهار، وسوالف، وقام يملح بنفسه ويضبط نفسه. وهو الولد أصلا مو قاصرة شيء، ولد شاب متعلم متوظف، وضع المادي ممتاز، عائلته عائلة معروفة، ومو محتاج إلا فقط شركة حياته يعني، وحب إنه يتزوج من المغرب. شوي شوي الولد خلاص عشق البنت، والبنت فهمت ان الولد فعلا صادق، يعني صادق في رغباته وكذا. لكن شوفوا الشيطان مو فاضي، ما عنده يعني وقت يضيع صراحة، يعني اخلص علي حبيب، لا تسوي نفسك حبيب وزواج وما ادري شنو، اخلص علي، يلا ادخل في العميق. وهذا شاب أعزب، والبنت يعني أوبن مايند، يعني ما عندها مشكلة، يعني هذا يشوفه وكذا. وبدت شوي شوي يعني البنت تلبس لبس بيت وكذا، وهذا الولد استخف، قام يقول لها إيه الأسود عليك ينن، مطلع بياضك ومطلع ملامحك صراحة، وهذه تلبس الأسود، شوي تلبس الأحمر. سامحوني هذه الرسالة لازم يسمعونها الشباب، ترى المراهقين تقول لي ليش يا أبو طلال، ليش تبي تفتح عيونهم؟ شنو نعم أنا فتح عيونهم؟ ما تدرون أنتم. أقول خليه يسمع الفيديو علشان يحذر إيش راح يصير معاه بعدين، لأن الشاب القطري هذا المسكين اللي على نياته فعلا دخل معاها في جو، والبنت تلبس له وتقول له وش معنى انا بشوفك مكرش ولا لا، قام يلبس له ترشات، قام يقط التيشيرت، قام يلبس شورتات، قام الى ان وصل معاها الى جلسة، ما بقول لكم جنسية، لا رومانسية افتراضية عبر الانترنت، يعني كأنه واحد ويا زوجته لكن عبر الانترنت، لأن إيه يعني أهم يعني. المهم وهي تصور له، لا وهو يصور لها، وهو يصور لها مو علشان يبتزها، لا وهو علشان بعدين يبي يشوف الفيديو، يعني من كثر ما هو يحب البنت يعني يقول ما تدري وانا صادق والفيديو ما راح يشوف احد، قام سجل لها فيديو. ايه سجلت له. اليوم الثاني قالت له ابي اكلمك وكذا، اتصل علي. قال اوكي اتصل عليه، ويرد عليه شاب، الو الو نعم يضحك. قال له شوف فيديو أمس اللي صورته موجود، وبياناتي كل اللي إحنا مسجلينها وموثقينها كلها موجودة، لأن هذا مسولف معاها وين يداوم وين بيته وشنو اسمه واسم عائلته وأبوه شنو يشتغل وعمه منه وجده منه ومن. قال الولد حبيبي احنا صورناك والبنت هذه اصلا تضحك عليك، احنا استدرجناك لحد ما سوينا الافتراضي اللي اقول لكم عنه. حبيبي اذا خايف على عمرك ارسل لنا 3500 درهم ليش وكذا راح ننشره. انت مو تشتغل في المكان الفلاني؟ نقدر نتواصل مع اي واحد يشتغل هناك ونرسل له الفيديو. لا نقدر نحط اكاونت باسمك كامل وباسم عائلتك ونراسل جميع الاشخاص اللي نفس عائلتك ونرسل لهم فيديوهات على الخاص بتويتر وانستغرام وسناب نفضحك وانت عاد يعني قطر صغيرة، يعني فيديوك لو ينتشر نقول هذا قطري واسمه فلان فلاني يداوم مكان الفلاني وعائلته اسمها كذا كذا راح تنش. ينجن الولد الله يخليك الله يخليك وما أدري شنو، خلاص مسحت البنت، ما يبي لا البنت ولا يبي الزواج ولا يبي الستر بس، ويقوم يرسل لهم 3500 درهم. شنو الاسم؟ قال الاسم فلاني، سوي له حوالة، ويسوي له حوالة حق الاسم الفلاني، وهذاك يروح يستلم الحوالة. بعدها بيومين ثلاثة ويدق عليه أقول أرسل لنا 4700 درهم. الله يخليك والله يخليك ومني ومنك. أقول أتخلينا ننشر فيديو إن شاء الله إن شاء الله، ويرسل لهم 4700 درهم. بعدها فترة دائما المبتز من أول مرة لازم التعامل معاه ولا تعطيه شيء، لأنه مستحيل يترك أنت الحين كأنك بير نفط ومفتح الغطاء بالنسبة له، ما راح يتركك خلاص، وانت وظيفة بالنسبة له، شلون بي يعني بيسامحك على بالك هذا اصلا ما يخاف الله اصلا، شنو مفكر انت؟ الله يخليك وتوعدني يقول والله. لا حبيبي هذا تعامل معاه من اول مرة، ما تعطيه شيء وتبلغ السلطات، لكن شلون تبلغ وذا هو برا؟ ترى كثير والله يا جماعة كثير راسلوني بنات وشباب متعرضين لابتزازهم من كثير من دول، وشلون وهذا يهددني بصوري وهذا يقول البنت صورتني ما ادري. ترى ما في حل، الحل انك تبلغ السلطات وخلاص، او تسمع هذا الولد سوى. المهم هذا يترجى، الولد يترجى الله يخليك الله يخليك، ماكو فايدة. بعد فترة ارسل لهم 2500 درهم، نشفوه كل ما ينزل راتبه يحول لهم، كل ما ينزل راتبه وعايش بقلق عايش برعب خوف فضيحة، وقام ما يطلع برا وصارت في حالة نفسية دوام ما قام يداوم. الولد تدمر ماليا ونفسيا واجتماعيا، وقام يرجف صارت فيه فوبيا وصارت. ويتصلون عليه المرة الأخيرة أرسل لنا 5000 درهم. يا جماعة والله ما عندي، والله أرسل لهم لين قال بس تعب ما عنده، ما يقدر يطلب من أهله. يقولوا له حبيبي أنت توك متوظف، وين تودي الراتب وأنت ما تطلع من البيت، وشنو قصتك وليش كله حزين، ليش فيك قلق ومضايق وتقعد ويانا منزل راسك بس تفكر؟ شي يقول يترجاهم الله يخليكم. قال حبيبي أخلص علينا بسرعة 5000 درهم. قال أنا ماكو إلا أني أتوجه للسلطات الأمنية. راح السلطات الأمنية قال لي بأنا يعني البنت صورتني وأنا صورتها، وأنا قلت حق اللي يبتزني قلت له ترى حتى أنا صورتها. قالوا إيه انشرها عادي، خذ راحتك انشرها، أصلا إيه البنت هذه بنت إيه فاضحة نفسها وفيديوهاتها عادي كل مكان، يعني مو بس أنت، يعني إيه مو فارقة معاها أصلا أنت تنشر ولا ما تنشر، هي هذه شغلتها اصلا، انت اللي فارقه، انت اللي عندك مجتمع، انت اللي عندك شيء تخسره، اي ما عندها شيء تخسره. فقالوا له رجال قالوا له وين؟ في المغرب هذول، والأرقام اللي تتصل عليك في المغرب، والتحويلات أنت تحولها في المغرب. إحنا شو نسوي لك يعني؟ لو أن في قطر أوكي، يعني معقولة بصير مراسلات دولية على واحد مثلا ناشر صورة أنت دازلة مسوي لك مصيبة مصورينك، ترى هم لو تفكر فيها يعني في دولة بتراسل وزارة الخارجية. يعني أنت تقصد شتبي يعني راسلك وزارة الخارجية وتكلم وزارة الخارجية الدولة الثانية علشان تسجل قضية دولية عشان حضرتك خبل مفصخ نفسك مصور نفسك مع وحدة؟ أكيد لا. لو أنا في داخل البلد أوكي. قال واحد يبا حبيبي في حل واحد ما في غيره، لكن حل شاق وطويل لكنه مريح. قال شنو؟ قال تدق التذكرة وتسافر أنت بنفسك إلى المغرب، هناك وتقدم بلاغ. الولد قال ما كله كذي، وفعلا ويروح ياخذ القرض من البنك ويطير إلى المغرب ويوكل له محامي ويسجلون قضية، بدأوا يحققون في الموضوع. فعلا في موضوع في ابتزاز، وهو عنده شيء يثبت، مسجل لهم تسجيلات انه يهددونه والتحويلات، وجاب لهم تحويلات. قالوا بس مسوي تحويلات؟ قال لي الموضوع سهل، راحوا حق مكان التحويلات جابوا الشركة اللي كان يحول عن طريقها والمتهمين كانوا يستلمون، كان يقول يبا الأسامي هذه وهمية. شلون وهمية؟ يعني هذا كان يعطيه أي اسم، وهذا فعلا عفوا وهذا فعلا يحول على الاسم، وهذاك يقدر يستلم المبلغ حتى على الاسم الوهمي. هني احتاروا رجال الأمن، شلون؟ قالوا له انت متأكد؟ قال هذه تحويلات. يسألون الشركة قالوا ايه فعلا الشخص هذا جانا وابرز هويته الشخصية واحنا سلمنا المبلغ. لما يشيكون على الاسم، الاسم مو موجود اصلا. المهم بعد تحريات يشيكوا على الأرقام التليفونات، ولا الأرقام كلها مسجلة بأسماء مجهولة. قصة طلعت عصابة مو طبيعية. لكن موضوع التحويلات هذا شكك رجال الأمن. المهم بدأ التحقيق في الموضوع إلى أن اكتشفوا وجود موظف في شركة التحويلات المالية مشارك في العملية. صحيح انك تحول على اسم وهمي، لكن لما يجي صاحبه يخليه يستلم بدون هوية ويسلم المبلغ، وهذا شريكهم اصلا. تكلم اعترف، قال لهم يبا صديقي فلان وفلان وفلان، ويلقون القبض على ثلاثة بما فيهم الموظف مال الحوالات المالية، ويبطون الجربة. اعمارهم من 18 الى 27 سنة، من بينهم موظف، وألقوا القبض على البنت. كانت البنت يبقى أنا مالي شغل، أنا شغالة يعني رسمي في أحد الكازينوهات وكذا، وهذول يجوني يقولوا لي يعني إحنا عندنا نفس البرنامج. وطبعًا هي كذابة، هي تدري، لكن تقول أنا مالي شغل، أنا يعطوني فلوس وأسجل لهم أصبر لهم يعني إن شاء الله أكلم أي واحد برا، أنا مالي شغل. يقولوا لي قولي له كذا قولي له كذا، وهم يكونوا قاعدين جنبي، والولد هذاك يعني معجب فينا، أنا شو أسوي يعني. المهم وألقوا القبض عليها وحالهم للمحاكمة، والقضية صارت ترى في أواخر 2021 العام الماضي في ديسمبر، أعتقد في ديسمبر، وتم إحالتهم إلى محكمة تلبسية تأديبية بابتدائية مراكش، وتم اتهامهم في موضوع الابتزاز، وكذلك تزوير محررات رسمية حق الموظف اللي كان يسلمهم الأموال، وتزوير أسماء المسجلة في الهواتف، وكذلك استدراج وتصوير بدون إذن. قصة طويلة عريضة. المهم خذ كل واحد فيهم سجن 5 سنوات، والله فك الشاب القطري من الفضيحة، واعتقد انه يعني ما راح يكررها مرة ثانية. اي حب هذا اللي يخليك تفصخ عبر الانترنت وتخلي واحدة تصورك، انت ما تدري انها تصورك. لكن انا بقول لكم شيء، اكثر ناس الان، وهذه رسالة كذلك حق المشاهير او اي شخصية له منصب، انتبه خصوصا اذا جدتك دعوه من دوله الوضع عندهم ترى للي اي دوله او اي دوله ثانيه، يعني طالبينك بالاسم. انا ما اقصد، عفوا لا احد يفهمني، انا ما اقصد المغرب ابدا، انا اقصد لو تجيك دعوه من اي بلد، من اي بلد عليه كلام انتبه، يمكن يحجزوا لك فندق ويحجزوا لك مطعم ويحجزوا، ولو تروح معاك زوجتك بيصورونك انت وزوجتك، ولا انت ولا معاك وحده، ولا يدخلون عليك وحده ويبتزونك وترد لبلدك وتكون مستعبد لهم لاي اغراض خارجيه ضد بلدك، او سواء يعني استخدامك اعلاميا او امنيا او اي شيء، بالإضافة إلى الشباب اللي يتم ابتزازهم، وبالإضافة إلى البنات. أنتم سمعتوا قصة بسنت، البنت بسنت المصرية، بسنت خالد اللي قتلت نفسها ذاك اليوم، أكلت مادة سامة وقتلت نفسها. ليش؟ لأنه طلع حشاكم واحد حقير شاب أخذ صورتها وركبها على جسد عاري ونشرها، وأهلها انصدموا وزعلوا، والظاهر أنه يعني ضغطوا عليه، والبنت قعدت تبكي وتحلف تقول لهم والله العظيم أن هذه صورة مركبة مو حقيقية، ما حد صدق. كتبت رسالة وداع وقالت حق أمها والله يا ماما أنا مش البنت دي، صورة دي مفبركة، أنا بنت محترمة وأنا لسه صغيرة وأنا ما عنديش الحركات دي. المهم وراحت كانت لها مادة سامة وماتت الله يرحمها. الحين صار القضية صار لها كم يوم، كم مرة سمعتوا يعني واحدة واحد مبتزها مصورها ولا يهددها بصورها. في بنات هربوا من بيوت أهاليهم بسبب إن في واحد يبتزها بصورها وفيديوهات ويقول لها راح أفضحك، فهذه خلاص حاسة أنها راح تنفضح، تقول أحسن ما يفضحني وبعدين أهلي يقتلوني، تهرب من بيت أهلها وأهلها ما يدرون ليش هربت. فإذا تورطت لا سمح الله، لا سمح الله، وإن شاء الله أنكم بعيد عن هالموضوع، واحذري أختاه احذري. لكن إذا طحتي في هالمصيبة، أول ما توجهين لأمك، وإذا والدتك لا سمح الله ما هي موجودة لأي سبب، توجهين لأمك أو أختك العاقلة يعني تشوفينها الحكيمة في الموضوع. أخوك لا تقربي للفترة هذه لين يتقبل موضوع المصيبة، يعني عشان لا يرتكب في الجريمة. يعني تعرفون الإخوان دائما يفصل على طول، يدري يمكن ما يتصرف بحكمة. يعني ورسالة حق الأهل، لا سمح الله تعرض واحد من عيالكم شاب أو فتاة لهالموقف، لازم تحتويه على طول، مو تفضح الدنيا وتفضح نفسك، لازم تحتوي الموضوع وتعالجه قانونيا، ولا تتصرف تصرف أهوج أو تروح تنتقم، لأن بانتقامك هذا أنت راح تفضح كذلك ولدك ولا بنتك. تصرف بحكمة علشان تأخذ حقك قانونيا وبذكاء، ودائما لا تخضعون لأي ابتزاز، وخلك حذر. اما اذا واحد يعني انا ادري في كثير، يعني انا والله ليش اقول لكم كذي، لان كثير رسائل تجيني بنفس الموضوع، مسجل لي صوت، مسجل لي ما ادري، مسجل لك صوت، الصوت هذا قول له يعني انشر خذ راحتك. الصوت تقدر تنكره، والله الصوت قول له لا يبا مو صوتي، صوت شبيه، يعني ما في مشكله. صوره جامده مثل غلط، انا اقول لك لا تسويها غلط، الصوره هم ما فيها مشكله، لكن فيديو انت تتكلم ولا انت ما ادري شو مسوي، انتبه تسوي الحركه هذه، ولا تسويها لا صوت ولا صوره ولا بطيخ. لكن اذا تورط الجئ للقانون، الجئ لامك لابوك لاختك. اذا تعرضت لابتزاز من اي دوله ثانيه، جهز نفسك او وكل محامي، وهو بنفسه يروح إلى البلد اللي حصلت فيها الشخصية اللي قاعد تبتزك، وتقدر أنك تاخذ حقك. ترى في يعني غالبية الدول العربية الآن أصبح موضوع الجرائم الإلكترونية عندهم أمر سهل، واستخراج يعني أو تتبع المجرم عبر الإنترنت أو عبر الـ يعني عن بعد، هذا موضوع أصبح سهل الآن يعني. فلا تخاف ولا تتوتر ولا تدخل في حالة نفسية ولا تقدم على أنك تسوي بعمرك شيء. لا، الموضوع أسهل مما تتصور، لكن لا تخضع للابتزاز، وسامحوني على الإطالة. إن شاء الله في أحد يعني يمكن يسمع هالفيديو هذا يستفيد منه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.